ثواب الأذكار. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن سعد بن عبادة: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وصححه الألباني. ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله دبر كل صلاة. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبحه 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أبو داود وصححه الألباني. ثواب الأذكار.